هذا بيقضي إن شاء الله، إن شاء الله قبل رمضان من هينه، وكتاب التوحيد بحرص إنه قبل رمضان من هينه. نعم، والبخاري المتحف الباري نبي ننتهي منه. ملوا الأخوان، ملوا. ها؟ وش فيه؟ دورة من خلال هذا. شو ما ينتهي؟ ما عاد بيزي شيء، ما عاد بيزي. ها؟ أنا عاد بس ولو. بعد أنت شو اللي تقرأ في كتاب الحيض؟ لا، العلم علم يبقى. ها؟ أي نقول والنساء في كتاب الجهاد ليش يقرون؟ ما عليهم جهاد، ما عليهم جهاد ولا قضاء ولا شيء، فالعلم يبقى علم. لعله يأتي يوم يا شيخ. يجي والله. لعله يأتي يوم. نحتاج إلى هذه الأحكام. ها؟ والله إلى الآن. وكان اللي يدور بخاطري الآن مع أنه طويل ويحتاج إلى وقت، إلا أننا نحتاج إلى أن نرسم منهج يصير متوسط وننهي إن شاء الله. وشو سمعت الكتاب أنت الحين؟ ما بعد قلنا كتاب. وبعد أخذ رأي الشيخ، لأن الشيخ أدخل منا في هذا الفن. الله المستعان. الله أقوم من أصغر طلابك. لا، عقد الفرائد بن عبد القوي. نظم المقنع، ونظم للمقنع، وأجود ما فيه مع أنه نظم متين وشامل للفقه كله، أجود ما فيه في كل باب له مناسبة، يذكر 10 أبيات أكثر أقل وعظية، من أعظم ما يؤثر على القلوب. وإلا درسنا هذا وش من بكى عندنا؟ كم بكى من طالب في الخير؟ كم قسم؟ لا، هذا فائدة موجودة وخير إن شاء الله. لكن عقد الفرائد وكنز الفوائد لابن عبد القوي، نظم المقنع، هو طويل، 14,000 مجلدين. لاحظ وله مختصر لابن معمر قدر الربع. ها؟ لا دابر. هذا 14,000 بيت. كم يبي له من سنة؟ يقضي إن شاء الله. يقضي لأني ما نبي. ترى في آخر الوقت بدأنا نمشي به. المنهج لو ضبط قبل البداية. يبي يضبط إن شاء الله. الشيخ بن سعد يعني منظومه. شيخ منظومه ايش؟ عبد القوي الشيخ بن سعد شارح الكتاب. في المجموعه التي تجزم انت؟ لا، ما يجزم. الشيخ بن سعدي كتب الابيات من النظم ووضع تحتهم ما يقابلها من الانصاف المرداوي، بس لا اكثر ولا اقل. ما هو بشرح. لو قلنا شرح قلنا المغني والشرح من تاليف محمد رشيد رضا، لأنه هو اللي طبعاً وحط له فوق إذا حضر. وظيفته لأن المقنع متن نظم من قبل عبد القوي وشرحه المرداوي في الإنصاف.